طيب هنا سؤال يعني كان المفترض ان الناس يعني تسأله، طيب وانت يعني بتكلمنا عن الزواج ومش عارف، واحنا ليه نتجوز اصلا؟ يعني ليه، يعني ايه الهدف من الزواج؟ يعني انت قاعد تقول الزواج عبادة، فين العبادة اللي في الزواج؟ اول حاجة لازم افهم ان ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الزواج. قال تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فعشان كده الامام البخاري في الصحيح، صحيح البخاري، باب قال باب الترغيب في النكاح، جاي من امر ربنا سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيحث الشباب، واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في كتير من الشباب هو مش حاسس ان هو محتاج يتجوز، يعني انا يقول هتجوز ليه واتحمل مسؤولية الزواج وبعدين واتعب نفسي وارجع واتكتف في البيت ومش عارف، طب ما انا اعيش حياتي. يعني هو عنده واحدة صاحبته وبيقضي شهوته في الحرام، طب ليه اتحمل الزواج؟ هو تلاقيه عازف عن الزواج مش عايز يتجوز. فانا بقول له ان ربنا سبحانه وتعالى رغب في الزواج، وان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي عنده القدرة على الجماع، اللي عنده القدرة على مؤنة الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع، وهنا القدرة البدنية والقدرة العقلية والقدرة المادية، ان انت قادر تفتح البيت وان انت عندك فهم او ان انت تقدر ان انت تدير البيت وعندك قدرة البدنية اللي هي الباءة الجماع. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يعني اللي بيعاني من مشكلة إطلاق البصر في الحرام وإن هو مش قادر، عنده شهوة زيادة وبينظر للحرام الزواج علاج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، يعني يعينك على غض البصر وأحسن للفرج. مش معنى كده إن أي راجل متزوج ما بيبصش الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أغض البصر، يعني لما يجي الزواج مع الإيمان والتقوى اللي في قلب أصلا الشاب، في قلب المؤمن، يعينه على غض البصر وأحسن الفرج، يعينه أنه هو يبتعد عن الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، يعني يقطع شدة الشهوة. الصوم يقطع شدة الشهوة، يضعف يكسر حدة الشهوة عند الرجل. وحتى يشوف ان زواج الشباب من سنة الرسل. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان أحسن حاجة في متاع الدنيا، خير متاع الدنيا، في حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أحسن متاع في الدنيا على الإطلاق إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك إنسانة صالحة. دنيا متاع، زينة ومتعة، إنسان يمتع في الدنيا بالمرأة الصالحة اللي تعينه على أمر دينه، زي في الرواية الثانية قال في السنن، في سنن الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة، ولو علمنا أو لو علمنا أي المال خير فنتخذه. يعني الآية دي نزلت في الذين يكنزون الذهب والفضة، فعايزين نعرف طيب نكتنز إيه، يعني إيه المال اللي إحنا نكتنزه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يا سلام، أفضل ما يدخر المؤمن، أحسن حاجة إن أنت يكون عندك لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك إنسانة صالحة، إنسانة تقية، تعينك على دينك، تعينك إن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما هو مشهور عندنا يا شباب إن الزواج يكمل نص دينه، يعني إن أنا لما بتجوز أنا بكمل نص ديني، وده ليه أصل. وإن كان الحديث اللي ورد في الباب لا أعلم صحة الحديث يعني، ولكن أصل المعنى ده هو في البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج، فاللي يقدر يمسك لسانه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، اللي يقدر يمسك لسانه فلا ينطلق لسانه في الحرام في الغيبة والنميمة والسب والقذف والكلام ده والكلام في عرض الناس، واللي يقدر يحصن الفرج فما يقعش في الفاحشة في الزنا، قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فكأن ما بين رجليه اللي هو الحفظ الفرج ده نصف الحديث. فالعلماء هنا قالوا، أو جاء الأثر في رواه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، فليتق الله في الشطر الباقي. فهنا إن الزواج إنسان يستكمل بالدين، وفي حتى في العلاقة الزوجية الخاصة بين الرجل والمرأة يثاب عليها الإنسان. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال خلاص هم بقى إيه، راحوا خدوا الأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني هم بيقولوا: يا رسول الله، الناس الأغنياء ذهبوا بالثواب وبالأجر، يتصدقون، ويعني هم بيصوموا زي ما احنا بنصوم وبيصلوا زي ما احنا بنصلي، بس معهم فلوس، بيتصدقوا، بيعتقوا رقاب، وبيعملوا بيحجوا، بيعملوا زكاة المال. طيب احنا مش عارفين نعمل زي ما هم بيعملوا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم يعني كناية عن الجماع، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني واحد يستمتع بالحلال وبعدين كمان ياخد ثواب، يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني لو واحد وقع في الزنا والعياذ بالله، مش ده يعاقب على الزنا؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالإنسان يثاب على حتى العلاقة الزوجية. وكمان من من من ترغيب الإنسان في الزواج إن الإنسان يرزق بالزواج الذرية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود. الولود، الودود يعني تتودد لزوجها، الولود يعني اللي تنجب الأولاد. قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني لما الإنسان يتزوج وياخد نية أن أنا أجيب ذرية صالحة وأربيهم على الدين، يبقى الابن الصالح ده امتداد ليك، يبقى بعد لما انت تموت ابنك ده يدعي لك، ابنك ده يستغفر ليك، ابنك ده يحفظ القرآن، فأنت تكرم بسبب الإنسان ده يوم القيامة بسبب ابنك الصالح ده. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني لما ابنك الصالح يدعو ليك بعد وفاتك ده مستمر في الأجر، لا ينقطع العمل، وثواب كمان غير الرغبة في الولد وتكثير المسلمين، النفقة على زوجتك والإحسان ليها ده من أعظم أبواب الخير. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف الشيخ سعد يقول إيه، قال عن وعاشروهن بالمعروف، قال: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة الكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الحال. فربنا قال وعاشرهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم عن النفقة الإنسان بينفقها على زوجته، قال صلى الله عليه وسلم، قال لسعد رضي الله عنه، قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في رواية حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. يعني لما أنت بتشتغل وتجتهد أن أنت تتكسب من حلال وتنفق على زوجتك وتطعمها من الحلال، أنت تثاب على ده، تاخد ثواب، تاخد أجر. يقول لك حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، إلى فم امرأتك، فكل ده ثواب، فضل الزواج.